بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للرابع من شهر صفر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع الأربعون، يتعلق بمعرفة الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. وهذا الدرس هو الدرس 33 من قراءة هذا الكتاب. والنوع هذا الذي بين أيدينا هو التعرف على الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، سواء كانت هذه الأدوات حروفا أو أفعالا أو أسماء. وهذه مرت معنا وجلسنا معها في لقائنا ما قبل الماضي ولقائنا أيضا الماضي، وهذا اللقاء الثالث في هذا النوع. وهي في الحقيقة يعني قد تمر على المفسر هذه الأدوات ولا يستطيع معرفتها معرفة تامة، لأن هذه الحروف أو الأسماء أو الأفعال قد تكون غامضة، قد تعطي معاني أخرى، قد يكون الواحد منها له أكثر من معنى. ففي مثل هذه الأشياء لابد أن يميز. إذا كانت حروف الجر ونحوها لها معاني كثيرة وترد في القرآن الكريم، فكيف يتعامل معها المفسر؟ طيب، لا نطيل، وأمامنا يعني مجموعة من الحروف أو الأدوات المختلفة، ونحن نريد أن نحاول أن ننهي هذا النوع، وهو النوع 40، ننهي في هذا المجلس وإن أخذ منا وقتا طويلا، لأن الحقيقة جلسنا فيه مجلسين ماضيين وهذا المجلس الثالث في هذا النوع. يقول: كاد فعل ناقص أتى منه الماضي والمضارع فقط ولم يأتي منه الأمر. تقول: تكاد السماوات فعل مضارع. تقول: كاد وما كادوا يفعلون. طيب، يقول: له اسم مرفوع وخبر مضارع مجرد من أن، يعني له اسم. تقول: كاد زيد يحضر، ولا تقول أن يحضر، كاد أن يحضر، لأن لا تقتنع. يكاد سنا برقه يذهب، ما تقول يكاد سنا برقه أي يذهب. ومعناها وإن كان بعض أهل اللغة يجيز الاقتران بأن، أو أن تقترن أن بفعلي أو بالفعل المضارع الذي هو خبر كاد. طيب، وكاد من أفعال المقاربة كما سيأتي، قال معناها قاربة، فنفيها نفي للمقاربة وإثباتها إثبات للمقاربة. يقول: واشتهر على ألسنة كثير أن نفيها إثبات وإثباتها نفي. هذا ذكره الزمخشري في تفسيره. فقولك كاد زيد يفعل معناه لم يفعل، كدت أسقط لم تسقط، بدليل وإن كادوا ليفتنونك، لم يفتنوه ولم يستطيعوا أن يفتنوه. طيب، قال: وما كاد يفعل المنفية معناها الإثبات، معناه فعل. وما كادوا يفعلون البقرة ذبحوها، وما كادوا يفعلون أي فعلوها. تقول: ما كدت أن أحضر اليوم، يعني حضرت. طيب، يقول: أخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن كاد ويكاد فإنه لا يكون أبدا. لأنه قارب الشيء. وقيل إن إن إنها يعني وهذا أغلبي أغلبي وقيل إنها تفيد الدلالة على وقوع الفعل بعسر. وقيل نفي الماضي إثبات بدليل وما كادوا يفعلون، ونفي المضارع ونفي المضارع نفي بدليل لم يكد يراها مع أنه لم يرى شيئا. والصحيح الأول أنها كغيرها، نفيها نفي وإثباتها إثبات. طيب، فمعنى كاد يفعل قارب الفعل ولم يفعل، ومعنى وما كاد يفعل ما قارب الفعل فضلا عن أن يفعل، فنفي الفعل لازم من نفي المقاربة عقلا. وأما آية فذبحوها وما كادوا يفعلون فهو إخبار عن حالهم في أول الأمر، فإنهم كانوا أولا بعداء من ذبحها، وإثبات الفعل إنما فعل من فهم من دليل آخر وهو قوله فذبحوها. ورانا عندي الرأي الأول الذي قلنا لكم أنه ذكره الزمخشري، وأيضا يعني أنه يعني اشتهر على ألسنة الناس أن كاد إذا كانت مثبتة فإنها تفيد النفي، وهذا بالاستقراء وإن كان أغلبيا، وكاد المنفية تفيد الإثبات، وهذا واضح يعني كدت أسقط ما سقطت، كدت أن ما كدت أن أحضر عندك ما كدت أن أحضر عندك يعني حضرت. طيب، يقول وأما قوله لقد كدت تركن مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يركن لا قليلا، هذه مثبتة تفيد النفي، لم يكن قليلا ولا كثيرا، فإنه مفهوم من جهتي أن لولا امتناعية تقتضي ذلك. كان السيوطي رحمه الله يعني بدأ يأخذ بهذه الأمثلة ويوجهها توجيهات خارجية. طيب، نبقى على القاعدة أو لا؟ يقول ترد كاد بمعنى أراد، كذلك كدنا، كذلك كدنا ليوسف. أنا عندي أن كدنا هنا ليست من كاد، من الكيد، من الكيد، وأكيد كيدا، كدت لفلان يعني عملته عملت له عملا فيه حيلة، فهنا كذلك كدنا من الكيد ليس من كاد. أما قوله أكاد أخفيها فممكن أن تكون معنى أراد أكاد أخفيها، أي أريد أن أخفي أريد أخفيها، جدار يريد أن ينقض أي يكاد، الله أعلم. طيب، كان فعل الناقص متصرف يرفع الاسم وينصب الخبر، معناه في الأصل المضي والانقطاع، نحو كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا، ويأتي بمعنى الدوام والاستمرار، نحو وكان الله غفورا رحيما. هي تفيد الماضي وفي حق الله تفيد الاستمرار. طيب، وكنا بكل شيء عالمين، أي لم نزل كذلك، وعلى هذا المعنى يتخرج جميع الصفات الذاتية المقترنة بكان. قال أبو بكر الرازي كان في القرآن على خمسة أوجه، بمعنى الأزل والأبد كقول وكان الله عليما حكيما، وبمعنى المضي المنقطع وهو الأصل في معناها وكان في المدينة، وبمعنى الحال كنتم خير أمة يعني في الماضي وما زلتم، إن الصلاة كانت على المؤمنين ولا زالت، وبمعنى الاستقبال يخافون يوما كان شره أي سيكون، وبمعنى صار وكان من الكافرين أي صار. أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال عمر لو شاء الله لقال أنتم وكنا كلنا، ولكن قال كنتم في خاصة أصحاب محمد. قال له أراد الآية، آية آل عمران كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب، وترد كان بمعنى ينبغي، ما كان لكم أن تنبتوا، ما كان أي ما ينبغي، ما يكون لنا أن نتكلم، ما ينبغي، وبمعنى حضر أو وجد وإن كان ذو عسرة، وهذه التامة تامة، وإن تكو حسنة ناقصة، وإن كان ذو عسرة أي وقع وحصل، وترد للتأكيد وهي الزائدة، وجعل منه وما علم بما كانوا يعملون أي بما يعملون، لما يقال زائدة وإنما يقال للتأكيد. كان يعني واضح جدا، كأن بالتشديد حرف للتشبيه المؤكد، لأن الأكثر على أنه مركب من كاف وأن، وأن وإن أو أن المؤكدة، كأن زيدا، إن زيدا كأسد، قدم حرف التشبيه للاهتمام به ففتحت الهمزة. قال حازم إنما تستعمل حيث يقوى الشبه حتى يكاد الرأي يشك في أن المشبه هو المشبه به أو غيره، ولذلك قالت ابن قيس كأنه هو. قيل وترد للظن والشك فيما إذا كان خبرها غير جامد، وقد تخفف كأن لم يدعنا كأن وكأن كأي، اسم مركب من كاف التشبيه وأي المنونة للتكثير في العدد، كأي مثل كم الخبرية وكم أهلكنا من القرون، وكأي من قرن، وكأي من قرية أهلكناها، وكأي من نبي، أي أنبياء كثيرون. وفيها لغات كائن وكائن من قرية، وكائن من نبي، وهي مبنية لازمة الصدر ملازمة للإبهام، مفتقرة إلى تمييز، وتمييزها مجرور بمن غالبا، يعني دائما لازمة الصدر يعني تكون في أول الكلام. كذا لم ترد في القرآن إلا للإشارة، أهكذا عرشك، كل اسم موضوع الاستغراق، استغراق لاستغراق أفراد المنكر المضاف هو إليه، نحو كل نفس، والمعرف المجموع مثل وكلهم آتيه، كل الطعام، وأجزاء المفرد المعرف يطبع على كل قلب متكبر، بإضافة قلب إلى متكبر أي على كل أجزائه، وقراءة التنوين لعموم أفراد القلوب، كل قلب متكبر. وترد باعتبار ما قبله وما بعده على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون نعتا لنكرة أو معرفة فتدل على كماله، وتجب إضافتها إلى اسم ظاهر يماثله لفظا ومعنى، نحو ولا تبسطها كل البسط، إضافتها إلى ظاهر كل البسط، أي بسطا كل البسط تاما فلا تميل كل الميل. أن تكون توكيدا لمعرفة ففائدتها العموم، وتجب إضافتها إلى ضمير راجع للمؤكد، فسجد الملائكة توكيد كلهم أجمعون. وأجاز الفراء والزمخشري قطعها حينئذ عن الإضافة لفظا، وخرج عليه قراءة بعضهم إن كلا فيها. ثالثها ألا تكون تابعة بل تالية للعوامل، فتقع مضافة إلى الظاهر وغير مضافة. تابعة ألا تكون تابعة بل تالية للعوامل، كل نفس بما كسبت رهينة، وكلا ضربنا تابعة لما بعدها، وحيث أضيفت إلى منكر وجب في ضميرها مراعاة معناها، نحو وكل شيء فعلوه، الضمير يعود إلى شيء، كل إنسان، كل نفس ذائقة الموت، ذائقة. طيب كل نفس بما كسبت رهينة. طيب، وكل وعلى كل ضامر يأتينا، أو إلى معرف جاز مراعاتها، جاز مراعاة لفظها في الإفراد والتذكير، ومراعاة معناها، وقد اجتمع في قوله تعالى: من كل من في السماوات الأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه. أو قطعت فكذلك كل، أو قطعت فكذلك نحو كل يعمل على شاكلته، وكل أخذنا بذنبه، وكل أتوه داخلين، وكل كانوا ظالمين. وحيث وقعت في حيز النفي لأن تقدمت عليها أداته، أداة النفي أو الفعل المنفي، ففي هذه الحال فالنفي موجه إلى الشمول الخاصة، ويفيد بمفهومه إثبات الفعل لبعض، إثبات الفعل لبعض الأفراد. وإن وقع النفي في حيزه فهو موجه إلى كل فرد، هكذا ذكره البيانيون. وقد أشكل على هذه القاعدة قوله: والله لا يحب كل مختال فخور. يعني كلام هنا الآن هو يقول مثلا إذا وقعت في حيز النفي لا يحب كل، لا يحب كل، وتقدمتها أداة من أدوات النفي، لا لا يحب، لا يحب أو فعل، فالنفي موجه إلى الشمول خاصة، لا يحب كل مختال. طيب، يقول: إذ يقتضي إثبات الحب لمن فيه أحد الوصفين، كل مختال فخور، يعني إذا اجتمع الوصفان لا يحبه، إذا أحدهما يختلف الحكم. وأجيب بأن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض، وهو هنا موجود، إذ دل الدليل على تحريم الاختيار والفخر مطلقا. طيب، مسألة: تتصل ما بكل، كلما، كلما رزقوا منها من ثمرة، كلما دخل عليها المحراب، وهي مصدرية، لكنها نابت بصلتها عن ظرف زمان كما ينوب عنه المصدر الصريح، والمعنى كل وقت، ولذا تسمى ما هذه مصدرية، تسمى هذه المصدرية الظرفية، أي النائبة عن الظرف، لا أنها ظرف في نفسها. فكل من كل ما منصوب، كل ما على الظرف لإضافته إلى شيء، وهي قائمة مقامه وناصبه الفعل الذي هو جواب في المعنى. وقد ذكر الفقهاء والأصوليون أن كلما للتكرار. طيب، قال أبو حيان: وإنما ذلك من عموم ما، لأن الظرفية مراد بها العموم في كل، في عموم، وكل أكدته. طيب، كلا وكلتا اسمان مفردان، لفظا مثنيان معنى، هو مفرد في اللفظ لكن المعنى مثنى، كلتا الطالبتين، كلا الرجلين، مضافان أبدا دائما لفظا ومعنى إلى كلمة واحدة، معرفة دالة على اثنين. قال الراغب: وهما في التثنية ككل في الجمع، كلتا الجنتين، كلاهما. كلا مركبة عند ثعلب من كاف التشبيه ولا النافية، شددت لامها لتقوية المعنى ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين. وقال غيره: بسيطة غير مركبة. فقال سيبا: وهو الأكثر، والأكثرون حرف معناه الردع والزجر، كلا لا معنى لها عندهم إلا ذلك، حيث حتى إنهم يجيزون أبدا الوقف عليها والابتداء بما بعدها. وحتى قال جماعة منهم: متى سمعت كلا في سورة فاحكم بأنها مكية، لأن فيها معنى التهديد والوعيد، وأكثر ما نزل ذلك بمكة لأن أكثر العتو كان بها. وأيضا فائدة أخرى، أن أن كلا لم ترد إلا في نصف القرآن الثاني من مريم إلى آخر القرآن. قال ابن هشام وفي نظر لأنه لا يظهر معنى الزجر في نحو ما شاء ركبك كلا. يقول يعني يقول أننا نحكم عليها بأنها للتهديد والزجر ليس على إطلاقه. يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا ثم إن علينا بيانه كلا. لا هي على معناها الزجر والتهديد لكن هذه توجه توجيهات لها تقديرات. وقولهم انتهي عن ترك الإيمان بالتصوير في أي صورة ما شاء الله وبالبعث عن العجلة بالقرآن تعسف. يقول هذا التوجيه فيه تعسف إذ لم يتقدم في الأولين حكاية نفي ذلك عن أحد. ولطول الفصل في الثالثة بل كلا بين كلا وذكر العجلة. وأيضا فإن أول ما نزل 5 آيات من أول سورة العلق ثم نزل كلا. لا ينظر إلى النزول، النزول قد يكون منفصلا لكن الترتيب في القرآن هو العبرة. فجاءت في افتتاح الكلام. ورأى آخرون أن معنى الردع والزجر ليس مستمرا فيها فزادوا معنى ثانيا يصح عليه أن يوقف دونها ويبتدأ بها، ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى. فقال الكسائي تكون معنى حقا أو بمعنى ألا استفتاحية. وقال النضر بن شميل حرف جواب بمعنى إي ونعم. وحملوا عليه كلا والقمر أي نعم أو حقا. وقال فراء وابن سعدان بمعنى سوف، حكاه أبو حيان في تذكرته. قال مكي وإذا كانت بمعنى حقا فهي اسم. وقرئ كلا سيكفرون كلا سيكفرون بعبادتهم بالتنوين، وجه بأنه مصدر مصدر كلا إذا أعيا أي كلوا في دعواهم وانقطعوا. أو من الكل وهو الثقل أي حملوا كلا. وجوز الزمخشري كونه حرف الردع نون كما في سلاسل. ورده أبو حيان بأن ذلك إنما صح في سلاسل لأنه اسم أصله التنوين فرجع إلى أصله التناسب. وقال ابن هشام وليس التوجيه منحصرا عند الزمخشري في ذلك، بل جوز كون التنوين بدلا من حرف الإطلاق المزيد في رأس الآية ثم إنه وصل بنية الوقف. نلاحظ أن السيوطي رحمه الله يهتم بهذه الكلمات والحروف والأسماء والأفعال، يعتني بها وأيضا يحرر كثير من مسائلها. وتلاحظ أنه ينقل من أهل اللغة الزمخشري أبي حيان ابن هشام ونحوهم، وهو السيوطي متمكن في اللغة ويعتني بهذا الشيء، فذلك يحرر هذه المسائل المهمة الحقيقة مثل كلا ونحوها يحتاجها المفسر إذا مر عليها ماذا يقول فيها، وخاصة مثل ما ذكرنا فيها إشكالات كلا والقمر في أي صورة ما شاء ركبك كلا، هل هي على وجهها للردع والزجر أو لمعنى آخر مثل ما ذكر حقا أو نحوه. طيب كم، يقول اسم مبني لازم الصدر يعني في المقدمة مبهم من غير تحديد مفتقر إلى التمييز، لابد أن يكون بعده تمييز. كم فقيرا أعطيت، فقيرا تمييز. وترد استفهامية ولم تقع في القرآن، يعني كل ما جاءت كم في القرآن فهي خبرية. وكم من قرية أهلكناها وكم قصمنا، وخبر مع التكثير، وإنما تقع غالبا في مقام الافتخار والمباهاة. قال وعن الكسائي أن أصلها كما، فحذفت الألف مثل بما ولما، وحكاه الزجاج ورده بأنه لو كان كذلك لكانت مفتوحة الميم. طيب نقول كم يعني هذه لغة العرب. كي حرف له معنيان، أحدهما التعليل كي لا يكون دولة، هو ذكر لنا قبل قليل أن كم هنا خبرية ولا تأتي استفهامية في القرآن أبدا، ولكن بعض المحققين استدرك عليه فقال يعني أنها وردت في عدة مواضع، منها قوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما، فهذه ليست خبرية، هذه استفهامية. يقول والثاني المعاني كيلا، قال الثاني معنى أن الثاني معنى أن لا أن الثاني معنى أن المصدرية نحو كي لا تأسوا، الأول يعني كي معناها التعليل كي لا يكون أي لأجل أن لا يكون، والثاني معنى أن المصدرية لكي لا تأسوا لئلا تأسوا لصحة حلول أن محلها. طيب كيف استفهامية، كيف اسم يرد على وجهين، حروف الاستفهام أو نقول أدوات الاستفهام يعني كما ذكر أهل اللغة قالوا كلها أسماء إلا الهمزة وهل، فإذا قلت هل حضر زيد هل حرف أو أحضر زيد حرف، أما بقية أدوات الاستفهام فهي أسماء وتعرب حسب، أحيانا تكون مبتدأ أحيانا تكون خبر أو نحو ذلك. يقول كيف اسم يرد على وجهين الشرط وخرج عليه ينفق كيف يشاء يصوركم في الأرحام كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء، وجوابه في ذلك كله محذوف لدلالة ما قبله، يعني كيف يشاء يبسطه، والاستفهام كيف يعني شرطية أو استفهامية، والاستفهام هو الغالب ويستفهم بها عن حال الشيء لا عن ذاته، قال الراغب إنما يسأل بها عما يصح أن يقال فيه شبيه وغير شبيه، ولهذا لا يصح أن يقال في الله كيف، يعني السؤال عن كيفية الصفات تقول كيف استوى كيف ينزل كيف يجيء يوم القيامة، السؤال عن كيفية مجهولة، وكل ما أخبر بلفظ كيف هنا عن نفسه فهو استخبار عن طريق التنبيه للمخاطب والتوبيك، كقوله تعالى كيف تكفرون كيف يهدي الله. طيب إذن كيف استفهامية، كيف لها يعني معنيان، الأشهر أنها استفهامية وتأتي شرطية. اللام يقول أربعة أقسام، وهذا الذي قلت لكم أكثر من مرة، يعني الذي يجعلنا نهتم بهذه الأدوات أن المفسر حقيقة تمر عليه مثل هذه الأشياء في الآيات القرآنية ولا يدري على ما يحملها. لو قيل لك ما معنى اللام في قوله الحمد لله الداخل على لفظ الجلالة لله، ما معناها؟ لله الأمر، وهكذا كل هذه لها معاني. فيقول أربعة أقسام: جارة وناصبة وجازمة ومهملة غير عاملة. فالجارة مكسورة مع الظاهر، وأما قراءة بعضهم الحمد لله فالضمة عارضة، ولها معاني، المكسورة لها معاني وهي الجارة، الاستحقاق وهي الواقعة بين معنى وذات، نحو الحمد لله، الملك لله، الملك يومئذ لله، لله الأمر، ويل للمطففين، لهم في الدنيا خزي، وللكافرين النار أي عذابها. وتأتي بمعنى الاختصاص، إن له أبا فإن كان له أخوة، وتأتي بمعنى الملك، لهما في السماوات، والتعليل، وإنه لحب الخير. طيب، التعليل وإنه لحب الخير لشديد. قال وإذا أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم، في قراءة حمزة لما آتيتكم، لما بالكسر، يعني نحن الآن في الكسر، لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة، مثل لمجيء محمد مصدقا لما معكم وتؤمنون به. قال ما مصدرية واللام تعليلية، لما، وقوله لإيلاف قريش وتعلقها به يعبد، وقيل بما قبله، أي فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، أي لأجل تأليف قريش، ورجح بأنهما في مصحف أبي واحدة، وموافقة إلى، يقول من معانيها الجارة أنها تشابه وتوافق إلى، يعني اللام وإلى، بأن ربك أوحى لها أي إليها، كل يجري لأجل مسمى أي إلى أجل. وأنا عندي أنها مقاربة، يعني ممكن تكون قريبة من ذلك، ولكن ليست موافقة بالمعنى الدقيق، لأن قوله كل يجري لأجل مسمى في جميع القرآن إلا في سورة لقمان، كل يجري إلى أجل، وتختلف إلى أجل يعني نهاية الأجل، لأجل لأجل يعود. طيب، وعلى ويخرون للأذقان بمعنى على الأذقان، دعانا لجنبه أي على جنبه. طيب، يقول وتأتي بمعنى في، يعني ونضع الموازين القسط ليوم، أي في يوم القيامة، لا يجليها لوقت أي في وقتها. وعند كقراءة الجحدري بل كذبوا بالحق لما جاءهم، أي عندما جاءهم، وبعد أقيم الصلاة دلوك الشمس، أي بعد دلوك، وعن، وقال الذين كفروا للذين آمنوا، أي عن الذين آمنوا، والتبليغ وهي الجارة لاسم السامع لقول أو ما في معناه كالإذن، والصيرورة وتسمى لام العاقبة، فالتقطه آل فرعون، فهي عاقبة التقاطهم لا علة، إذ هي ليكون لهم عدوا وحزنا، أي عاقبة التقاطه العداوة والحزن. طيب، إذ هي التبني، ومنع قوم ذلك وقالوا هي للتعليل مجازا. طيب، للتعليل مجازا، لأن كونه عدوا لما كان ناشئا عن التقاط، وإن لم يكن غرضا لهم، نزل منزلة الغرض على طريق المجاز. طيب، يقول قال أبو حيان الذي عندي أنها للتعليل، التقطوه لعلة أن يكون لهم عدوا على حذف مضاف، لمخافة أن يكون كقوله يبين لكم أن تضلوا، أي كراهة أن تضلوا. وتأتي للتأكيد وهي الزائدة، وقلنا أنها للتأكيد لا للزائدة، الزائدة من ناحية عربية. قال ردف لكم أي ردفكم، ويريد الله ليبين، يريد الله يبين، وأمرنا لنسلم أي نسلم. والتبيين للفاعل أو المفعول نحو فتعسل لهم، فتعسل لهم هيهات لما توعدون. والناصبة وهي لام التعليل، ادعى الكوفيون النصب بها وقال غيرهم بأن مقدرة في محل جر باللام. طيب، والجازمة وهي لام الطلب كقوله تعالى فليستجيبوا وليطوفوا وليؤمنوا ثم ليقضوا، كل هذه لام الأمر، لام الأمر. عاد الأمر يختلف، طلب أمر أو دعاء أو نحو ذلك. يقول وكذا لو خرجت إلى الخبر كقوله فليمدد ولنحمل خطاياكم، أو التهديد، يعني فليمدد له أي مد له أو يمد له. طيب، يقول أو التهديد فمن شاء ومن شاء فليكفر. وجزمها فعل الغائب كثير، فلتقم وليأخذوا فعل الغائب، فليكونوا هم غائب. وفعل المخاطب قليل، فلتفرحوا أنتم ولنحمل خطاياكم. وغير عاملة أربع، لام الابتداء وفائدتها أمران، توكيد مضمون الجملة، ولهذا زحلقوها غير عاملة. في باب إن على صدر الجملة كراهة توالي مؤكدي وتخليص المضارع للحال، وتدخل في المبتدا نحو لأنتم أشد رهبة، وفي خبر إن ربي لسميع الدعاء، هذه المزحلقة. واسمها المؤخر، قال واللام الزائدة في خبر أن على قراءة سعيد بن جبير إلا أنهم ليأكلون الطعام، يدعو لمن ضره لمن ضره، هذه زائدة قالوا، والصحيح أنها للتأكيد. ولام الجواب للقسم، أو لولا نحو تالله لقد آثرك الله وتالله لأكيدن، لام هذه لام الواقع في جواب القسم، في جواب القسم. طيب، واللام الموطئة وتسمى المؤذنة، وهي الداخلة على أداة الشرط للإذان بأن الجواب بعدها، لئن أخرجوا، لئن أمرتهم، وهكذا. قالوا خرج عليه لما آتيتكم من كتاب. طيب، لا هذه لها عدة أوجه، فتأتي نافية وهي أنواع، أحدها أن تعمل عمل إن، وذلك التي تسمى نافية للجنس على سبيل التنصيص، وتسمى حينئذ تبرئة، وإنما يظهر نصبها إذا كان مضافا أو شبهه، وإلا فيركب معنا، مثل لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ريب، وهكذا. فإن تكررت جاز التركيب والرفع، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، لا بيع هذه لا، على قراءة لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، لا لغو فيها. طيب، ثانيها أن تعمل عمل ليس، التي يعني تكون مرفوعة، يكون ما بعدها مرفوع، تعمل عمل ليس، ولا أصغر ولا أكبر، مثل لا فيها غول. وثالثة ورابعة أن تكون عاطفة أو جوابية ولم يقع، والخامس أن تكون على غير ذلك، فإن كان ما بعدها جملة اسمية صدرها معرفة أو نكرة ولم تعمل فيها، أو فعلا ماضيا لفظا أو تقديرا وجب تكرارها، نحو لا الشمس ينبغي، هذه جملة اسمية دخلت على جملة اسمية، لا فيها غول، فلا صدق ولا صلى، أو مضارعا لم يجب، نحو لا يحب الله، لا يحب. قل لا أسألكم، وتعترض لا هذه بين الناصب والمنصوب نحو لألا، لألا يكون للناس، والجازم المجزوم إلا تفعلوه. الوجه الثاني أن تكون لطلب الترك فتختص بالمضارع وتقتضي جزمه واستقباله سواء، مثل لا تتخذوا، لا يتخذ، لا تنسوا، لا تؤاخذنا، لا تجلس، لا تقوموا، فهذه تفيد طلب الترك، ناهية ناهية. التأكيد قال وهي الزائدة، وقلنا لكم إن أكثر مرة التأكيد نحو ما منعك ألا تسجد، ما منعك إذ رأيتهم ظلوا، ألا تتبعني، لألا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم ما منعك ألا تسجد، أي ما منعك أن تسجد. طيب، واختلف في قوله لا أقسم، اللام الداخل على فعل القسم لا أقسم، فقيل زائدة، وفائدتها مع التوكيد التمهيد لنفي الجواب والتقدير، لا أقسم بيوم القيامة، أي لا يتركون، لا يتركون سدى. ويؤيد قراءة لا أقسم، وقيل نافية لما تقدم عنهم من إنكار البعث، فقيل لهم ليس الأمر كذلك، ثم استؤنف القسم، وقالوا إنما صح ذلك لأن القرآن كله كالسورة الواحدة، ولهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في أخرى. وقيل منفي، وقيل منفيها أقسم على أنه إخبار لا إنشاء، واختاره الزمخشري، والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاما له، بدليل فلا أقسم بواقع النجوم، فكأنه قيل إن إعظامه بالإقسام به كلا إعظام، إنه لا يستحق إعظاما فوق ذلك. واختلف، هو الصحيح أن لا أقسم، اللام الداخل على أقسم، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، لا، فلا أقسم بالشفق، فلا أقسم بالخنس، هذه اللام متعلقة بمحذوف، أي ليس الأمر كذلك، أقسم، هذا هو هذا يعني أصح ما قيل فيه. طيب، يقول اختلف في قوله ألا، قل تعالوا أتل ما حرم ربك عليك ألا تشركوا، وقيل لا نافية، وقيل ناهية، وقيل زائدة. وفي قوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، قيل زائد أي يرجعون، والمعنى ممتنع عدم رجوعهم إلى الآخرة. طيب، تنبيه، يقول ترد لا اسما بمعنى غير، مثل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا فارض ولا بكر. طيب، قد تحذف ألفها، وخرج عليه ابن جني واتقوا فتنة لتصيبنا. طيب، لات، يقول لا تختلف فيها، فقال قوم فعل ماضي بمعنى نقص، وقيل أصلها ليس، تحركت الياء فقلبت ألفا لانفتاح ما قبلها، وأبدلت السين تاء، ليس يعني ليتا، لا تاء. وقيل هي كلمتان، لا النافية زيدت عليها التاء لتأنيث الكلمة، وحركت لالتقاء الساكنين، وعليه الجمهور. وقيل لا، وقيل هي لا النافية والتاء زائدة في أول الحين، واستدل لها أبو عبيدة بأنه وجدها في مصحف عثمان مختلطة بحين في الخط ولا تحين، واختلف في عملها، يعني هذا أصلها اشتقاقها، وقد تكون يعني لا النافية دخلت عليها التاء، واختلف في عملها. فقال الأخفش لا تعمل شيئا، فإن تلاها مرفوع فمبتدا وخبر، أو منصوب ففعل محذوف. وقوله ولا تحين مناص، وهي الواردة في القرآن وحيدة، ولا تحين، هذه قراءة، ولا تحين، ولا تحين، بالرفع أي كائن لهم، وبالنصب أي لا أرى حين مناص. وقيل تعمل عمل إن، وهذا هو الصحيح، تعمل عمل إن، تعمل عمل ليس. طيب تعمل عمل ليس، هذا هو قول الجمهور. وعلى كل قول لا يذكر بعده إلا أحد المعمولين، ولا تعمل إلا في لفظ الحين، ولا تحين قيل ما أو ما رادفه، وتستعمل حرف جر لأسماء الزمان خاصة، وخرج عليه قراءة ولات حين. طيب لا جرم وردت في القرآن في 5 مواضع متلوة بأن، أي لا جرم أن، واسمها أن، أن واسم، واسم أن. ولم يجي ولم يجي بعدها فعل فاختلف فيها، فقيل لا نافية لما تقدم، وجرم فعل يعني كأنه يقول لك مثلا نافي للجنس اسمها جرم مثل لا ريب، ومعناها حق، وأن ما في حيزه فاعله. وقيل زائدة، وجرم معناها كسب، لا جرم أي لا كسب، الجرم الكسب، لا يجرمنكم أي لا يكسبنكم. وقيل هي كلمتان ركبتا صار معناهما حقا حقا. وقيل معناها لابد، وما لابد وما بعد في موضع نصب، في موضع نصب بإسقاط حرف الجر. طيب هذه لا جرم. طيب لكن قالوا شددة النون حرف ينصب، ينصب الاسم، لكن لأن من أسماء إن، ينصب الاسم ويرفع الخبر، ومعناه الاستدراك، وفسر بأن ينسب لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبلها، ولذلك لا بد أن يتقدمها كلام مخالف، يعني كأنها استدراك. لكن وما كفر سليمان ولكن الشياطين، وقد ترد للتوكيد مجردا عن الاستدراك، قاله صاحب البسيط، هذا كتاب البسيط في النحو، في النحو وليس البسيط الواحد في التفسير. وفسر الاستدراك برفع ما توهم ثبوته، نحو ما زيد شجاعا لكنه كريم، لأن الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان، فنفي أحدهما يوهم نفي الآخر. ومثل التوكيد بنحو لو جاءني أكرمته لكنه لم يجي. طيب هذه كلها مسائل يعني تركيبات تتعلق بلكن. طيب تأتي مثقلة مشددة لكن، وتأتي مخففة، المخففة ضربا مخففة من الثقيلة، وهي حرف ابتداء لا تعمل بل لمجرد إفادة الاستدراك، ولكن كانوا هم الظالمين. والثاني عاطفة إذا تلاها مفرد، لكن الله يشهد، لكن الرسول. طيب لدى ولد، يقول تقدم في عند مرت معنا، لعل هذه من أدوات من أخوات إن وأن، تنصب، تنصب الاسم وترفع الخبر، ولها معاني أشهر التوقع والترجي، لعلكم تفلحون، والإشفاق، لعل الساعة، والتعليل، لعله يتذكر، الاستفهام، لا تدري، لعل الله يحدث. يقول فإن للتعليل لعلكم تخلدون، للتعليل تأتي للتعليل، وهذه الوحيدة في القرآن لعلكم تخلدون، إلا قوله لا، إلا فهي للتعليل أصلا، إلا قوله لعلكم تخلدون فإنها للتشبيه، للتشبيه، وكون التشبيه غريب لم يذكر النحات، ووقع في صحيح البخاري لعلكم تخلدون أي لعل للتشبيه، و أي كأنكم تخلدون. إيه نعم، مثل ما ذكر هنا قال عن من طريق السدي عن أبي مالك قال لعلكم في القرآن بمعنى كي غير آية الشعراء، لعلكم تخلدون أي كأنكم تخلدون. يقول عن قتادة قال كان بعض القراء وتتخذون مصانع كأنكم تخلدون. لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا لم يلد ولم يولد، والنصب بها لغة لم يلد ولم يولد ألم نشرح. لم للجزم والقلب والقطع، ولما يعني جزما ولكنه بانتظار وقوعه. تقول ما حضر زيد، هل حضر زيد؟ تقول لما يحضر أي سيحضر. فلما على أوجه تكون حرف جزم فتختص بالمضارع وتنفيه وتقلبه ماضيا، كلم لا يفترقان من أوجه، أو لا تقترن بآيات شرط ولا فيها مستمر إلى الحال وقريب منه ومتوقع ثبوته. نعم، لما يذوق العذاب أي سيذوق العذاب. طيب يعني متوقع آكد من نفي لم، فهي النفي قد فعل، أو لم النفي قد فعل، أو ولم لنفي فعل. ولهذا قال الزمخشري في الفائق تبع لابن الجني إنها مركبة من لم وما لما، وأنهم لما زادوا في الإثبات قد زادوا في النفي ما، وأن منفي لما جائز الحذف اختيارا بخلاف لم وهي أحسن ما يخرج عليه. وإن كلا لما أي لم يهملوا ويتركوا. طيب يقول الثاني أن تدخل على الماضي فتقتضي جملتين، وجدت الثانية عن وجود الأولى، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. لما عندها شرطية هذه. طيب ويقال فيها حرف وجود لوجود، وذهب جماعة إلى أنها حينئذ ظرف، وقال ابن مالك بمعنى إذ لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة، وجواب هذه يكون ماضيا كما تقدم، وجملة اسمية بالفاء أو بإذا الفجائية. فلما نجاهم إذا هم فلما نج... فمنهم مختصر فلما نجاهم إذا هم. طيب وجوز ابن عصفور كونها مضارعا نحو فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا، وأوله غيره جادلنا. طيب الثالث أن تكون حرف استثناء فتدخل على الاسمية والماضية نحو وإن كل نفس لما عليها حافظ بالتشديد، أي إلا استثنائية، إن كل ذلك لما متاع أي إلا متاع. طيب لن حرف نصب ونفي واستقبال، والنفي بها أبلغ من النفي بلا، فهي تأكيد النفي كما ذكر الزمخشري، حتى قال بعضهم إن منعه مكابرة فهي للنفي، وإني أفعل ولا لنفي أفعل كما في لم ولما. قال بعضهم العرب تنفي المظنون بلن والمشكوك بلا، ذكره ابن الزملكاني بالتبيان، وادعى الزمخشري أيضا أنها لتأبيد النفي كقول لن يخلقوا ذبابا يعني يستحيل، ولن تفعلوا يستحيل أن تفعلوا شيء تأتوا بسورة، قال ابن مالك وحمله على ذلك اعتقاده في قول لن تراني قال للتأبيد، لأنه لا يرى يعني لأنه يعتقد أن الله لا يرى مطلقا، ورده غيره أنها لو كانت للتأبيد لم يقيد من فيها باليوم، فلن أكلم اليوم فقط، ولم يصح التوقيت في لن نبرح عليه عاكفا حتى يرجع، لأن لو كانت على التأبيد ما يحتاج أن تقول حتى يرجع، ولكان ذكر الأبد في ولن يتمنوه أبدا تكرار، خلاص لن يتمنوه. واستفادة التأبيد لن يخلق ذبابا ونحو من خارج، ووافقه على إفادة التأبيد ابن عطية، وقال في قوله لن تراني لو بقينا على هذا النفي لتضمن أن موسى لا يراه أبدا ولا في الآخر، لكن ثبت في الحديث، يعني كأن ابن عطية يرى أنها للتأبيد لكنه يقول الرؤية ثبتت في الحديث فخالفت. وعكس ابن الزملكاني مقالة الزمخشري فقال إن لن لنفي ما قرب وعدم امتداد النفي ولا يمتد معه النفي، قال وسبب ذلك أن الألفاظ مشاكلة للمعاني ولا آخرها الألف، والألف يمكن امتداد الصوت بها. طيب هذه تعليلات يعني لا حاجة لنا بها. نعم. قال ولذلك أتى بلن حيث لم يرد بها النفي مطلقا، بل في الدنيا حيث قال لن تراني، وبلا قال لا تدرك الأبراص لا تدرك الأبصار، حيث أريد نفي الإدراك مطلقا، وفرق بين الرؤية والإدراك. قيل وترد لن للدعاء، وخرج عليه ربي ما أنعمت علي فلن أكون. طيب هذه لن، طيب لو شرطية تفيد المضي يصرف المضارع إليه بعكس إن الشرطية، واختلف في إفادتها الامتناع وكيفية إفادتها إياه، على أقوال أحدها أنها لا تفيد بوجه ولا تدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب، بل لمجرد ربط الجواب بالشرط دالة على التعليق في الماضي كما دلت إن على التعليق في المستقبل، ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت. طيب كلام طويل في لو، يعني الأقرب قال سيبويه إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، لولا زيد لحضرت متوقع. طيب الثالث المشهور على الأسنة النحات ومشى عليه المعربون أنها حرف امتناع الامتناع، وهذا المشهور أي تدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط، فقولك لو جئت لأكرمتك دال على امتناع الإكرام لامتناع المجيء، لأنه ما جئت حتى أكرمك، لو جئت أكرمتك. واعترض بعدم امتناع الجواب في مواضع كثيرة، ولو أن ما في الأرض من شجر، هذه كلها لها توجيهات وجهها العلماء توجيهات سليمة. طيب يقول فائدة عن ابن عباس قال كل شيء في القرآن لو فإنه لا يكون أبدا، وهذا مثل ما ذكرنا لكم أكثر من مرة هذا أغلبي. طيب فائدة ثانية تختص لو المذكورة بالفعل، وأما نحو لو أنتم دخلت على الاسم فعلى تقديره، قال الزمخشري إذا وقعت أن بعدها وجب كون خبرها فعلا ليكون عوضا عن الفعل المحذوف، ولو أن ما في الأرض من شجرة. طيب يقول قال ابن هشام وقد وجدت آية في التنزيل وقع فيها الخبر اسما مشتقا، ولم يتنبه لها الزمخشري كما لم يتنبه لآية لقمان ولا ابن الحاجب، وإلا لما منع من ذلك ولا ابن مالك، وإلا لما استدل بالشعر، وهي قوله يود لو أنهم بادون في الأعراب وقع فيها الخبر اسما، لو أنهم بادون، وجدت آية الخبر فيها ظرف لو أن عندنا ذكرى، ورد ذلك الزمخشري في البرهان وابن الدماميني بأن لو في الآية الأولى للتمني، والكلام في الامتناعية. وأعجب من ذلك مقالة الزمخشري، أن مقالة الزمخشري سبقه إليه السيرافي. كل هذه بحوث حقيقة لغوية وطويلة. ولو أن يعني السيوطي رحمه الله اختصر ولم يتشعب ولم يذكر خلافات النحويين، لأن الموضوع موضوع يتعلق بالأدوات التي تفيد المفسر، والمفسر يريد أن يفهم هذه الأدوات وكيفية العمل بها. وأما الدخول في أقوال النحاة وتوجيهات النحاة هذا يطول الكلام يطول. طيب، يقول: وجواب لو إما مضارع منفي بلم أو ماض مثبت أو منفي بما، والغالب على المثبت دخول اللام. لو نشاء لجعلناه، لو نشاء جعلناه، ولو شاء ربك ما فعلوه. فائدة: يقول الفرق بين قولك لو جاءني زيد لكسوته، ولو جاءني لو زيد جاءني لكسوته. هذه واضح أنها مسألة نحوية ما نعلاق فيها في القرآن. طيب، تنبيه: يقول ترد لو شرطية في المستقبل، وهي التي تصلح موضعها إن، نحو ولو كره المشركون ولو أعجبك حسنهن. ومصدرية والتي يصلح موضعها أن المفتوحة، كقوله ود كثير من الكتاب لو يردونكم، لو يعمر ونحوه. وللتمني فلو أن لنا كرة فنكون، لو أن تمني. والتقليل ولو على أنفسكم. طيب، لولا تختلف عن لو، حرف امتناع لوجود. لولا لو حرف امتناع لامتناع، لو أكرمتك لو جئت أكرمتك، هنا لوجود فتدخل لولا، فتقول لولا أنه كان مسبحين للبث. ومجردا مثبتا ومجردا: لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إن وليها ضمير فحق أن يكون ضمير رفع، لولا أنتم. الثاني أن تكون معنى هلا، يعني للتحضير: لولا تستغفر الله، لولا أخرتني، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، كلها بمعنى هلا للتحضير. الثالث أن تكون استفهام: لولا أخرتني، لولا أنزل إليه ملك، وهكذا. الثالث النفي: فلولا كانت قرية آمنت، أي ما كانت قرية آمنت، للنفي. والجمهور قال لم يثبت ذلك، وقالوا المراد في الآية التوبيخ. نقل عن خليل أن جميع ما في القرآن من لولا فهي بمعنى هلا، يعني حكم أغلبي كم، يعني ذكرنا لكم أكثر مرة. طيب، يقول لولا فيه امتناعية جوابا، كل هذا كلام منقول عن أهل اللغة. يقول كل ما في القرآن فلولا فهو معنى هلا إلا حرفين، نعم مثل ما ذكرنا لكم أغلبي. فلولا كانت قرية، فلولا أنه كان المسبحين. لو ما مثل لولا، لو ما تأتينا بالملائكة، وهي في موضع واحد في سورة الحجر. ليت يقول ينصب الاسم ويرفع الخبر، ليت من أسماء إن أو من أخوات إن. ليس قال فعل جامد، ومن ثم ادعى. طيب، حرفيته ومعناه نفي مضمون الجملة. ليس مصروفا، ليس لهم طعام إلا من ضريع. طيب، ما يقول ما اسمية وحرفية، فالاسمية تلد موصولة، بمعنى الذي ما اسمية وحرفية، فالاسمية تلد موصولة، بمعنى الذي ما عندكم ينفد، أي الذي عندكم ينفد، والسماء والسماء وما بناها، أي والسماء والذي بناها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون الذي أعبد، فهي هنا اسم موصول، اسم موصول. واستفهامية أي شيء، ما، ما هي، ما لونها، ما تلك بيمينك، وما الرحمن، هذه كلها استفهامية. طيب وشرطية ما ننسخ، فما استقاموا لكم فاستقيموا، ما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتعجبية فما أصبرهم على النار، ونكرة موصوفة بعوضة ما فوقها نعم ما يعظكم به، وغير موصوفة نعم ما هي، وحرفية ترد مصدرية إما زمانية، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله مدة استطاعتكم، فذوقوا بما نسيتم بنسيانكم، هذه مصدرية. ونافية ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، عامل عمل ليس أو غير عامل، وما تنفقوا، هذه نافية غير عاملة، وما تنفقوا، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وزائدة للتأكيد، إنما الله إله واحد، أي الله إله واحد، أي إن الله إله واحد، إنما إلهكم، أي إن أن إلهكم لواحد. طيب يقول فائدة، حيث وقعت ما قبل ليس أو لم أو لا أو بعد إلا فهي موصولة، ما ليس لي بحق يعني الذي، وهكذا. طيب وهذه فائدة جميلة. يقول حيث وقعت في القرآن قبل إلا فهي نافية، إلا في 13 موضعا ذكرها، منها مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا. فنص ما فرضتم إلا أن يعفون. طيب ماذا يقول ترد على أوجه، أحدها أن تكون ما استفهاما وذا موصولة، يسألونك ماذا ينفقون. طيب أن تكون ما استفهاما وذا إشارة، أو ماذا كله استفهاما على التركيب مركبة، أو ماذا اسم جنس كله اسم جنس، أو ما زائدة. متى يقول استفهام عن الزمان، متى تحضر، متى نصر الله. طيب عندنا مع يقول اسم بدليل جرها بمن، هذا ذكر من، من معي، من على قراءة من معي، وهي فيها بمعنى عند، وأصلها لمكان اجتماع. تقول دخل معه السجن، معه اجتماع، أرسله معنا، احضر معنا، اجلس معنا، ونحو ذلك. قال وقد يراد به، وقد يراد به مجرد الاجتماع والاشتراك من غير ملاحظة من الزمان والمكان، وكونوا مع الصادقين لا زمان ولا مكان، واركعوا مع الراكعين. وأما إني معكم فالمراد به العلم والحفظ والمعونة، يعني وهو معكم أينما كنتم بعلمه، بعلمه. طيب من يقول حرف جر له معان، أشهرها ابتداء الغاية مكانا وزمانا، ابتداء الغاية من المسجد الحرام من أول يوم، والتبعيض حتى تنفقوا مما تحبون، أي بعض ما تحبون، والتبيين ما يفتح الله للناس من رحمة، بيان ما ننسخ من آية، تنسخ ماذا، قال من آية، والتعليل مما خطيئاتهم، والفصل بالمهملة الداخل على ثاني المتظلم، يعلم المفسد من المصلح، فصل، والبدن أرضيتم بالحياة، أي من الحياة، رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة، لجعلنا منكم ملائكة أي بدلكم، بدلكم أو بدل، نعم. وتأتي تنصيص العموم ما من إله، وبمعنى الباء ينظرون من طرف أي بطرف وعلى، هذا كله نيابة الحروف بعضها عن بعض، وبعضهم يقول لا بتضمين الفعل. وتأتي بمعنى في وعن وعند، كل هذه لها ذكر لها أمثلة. والتأكيد التي يقولون إنها زائدة مثل ما تسقط من ورقة أي ورقة، وأجاز قوم في الإجاب. فائدة أخرج ابن أبي حاتم من طريق السديان بن عباس قال لو أن إبراهيم حين دعا قال اجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لازدحمت عليه اليهود والنصارى، ولكن خص حين قال أفئدة من الناس. جاء أيضا عن مجاهد قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم لزاحمتكم عليه الروم وفارس. وقال بعضهم حيث وقعت يغفر لكم في خطاب المؤمنين لم تذكر معها من، كقوله من الأحزاب قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال في خطاب الكفار في سورة نوح يغفر لكم من ذنوبكم. طيب يعني في الكفار يقال من، وفي المؤمنين يقال يغفر لكم ذنوبكم، هذا ليس على إطلاقه، لأن جاء في المؤمنين يغفر لكم من ذنوبكم، ولكن أحسن ما يقال في ذلك أن من هنا بيانية وليست تبعيضية، هذا هو الصحيح. طيب من هذه؟ يقول لا تقع إلا اسما فترد موصولة نحو وله من في السماوات، من في السماوات تقع اسما، وتقع شرطية من يعمل، واستفهامية من بعثنا، ونكرة ومن الناس من يقول. طيب مهما اسم لعود الضمير، يعني مهما تأتينا به من آية وهي شرطية، طيب لعل نقف عند هذا، نقف عند النون، عند النون، والوقت يضيق بنا ويطول علينا، ولكن نقف عند هذا المقدار. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل هذه الأدوات وما بعدها. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، ويجزاكم جميعا يعني يثيبنا وإياكم جميعا على ما يعني على استماعنا وحضور وعلى الحضور والاستفادة. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم، إلى لقاء قادم، أسأل الله ينفعنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.